كيف حالك يا أستاذ محمد؟ حياك الله وبياك يا أستاذ. كيف حال الشيخ تمام؟ أهلا وسهلا حياكم الله. والله إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الباري. وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الدين الحق. آمين. على المنهج الحق. آمين. هذه مشاركتي الله يعطيك. شكرا لك يا ركان. شكرا. الله يستر عليك. في متصلين؟ ما شاء الله تبارك الله الشباب جزاكم الله خير يا كنتم لكم جزاء. طيب بعد ذلك نجيب على الجمال. طيب المتعة حقيقة يعني للأسف يعني العبث اللي قاعد يصير. أنا كنت في السابق تريد نجيب على السؤال ولا لكم ما شاء الله خلي مع الأسئلة أحسن. إيه نعم. طيب أقول كنت في السابق يعني أسمع عن بعض الإخوة يقول لي المتعة لها شروط, أنها لا تجوز إلا بالمطلقة. نعم. طيب وأنها لابد أن تعتد. نعم. يعني عن المتعة ولابد أن يكون يعني ما يستطيع يتزوج ذكر شو هذا كله. الله المستعان يعني لا وجه له في الحقيقة أبدا, لا يقترب منها, لا يمتع الحقيقة للصلة أبدا, لأن هذا في جانب الحقيقة في جانب آخر. نعم. يعني قضية التمتع لابد أن يكون بالثيب, هذا غير صحيح. تمتع بالبكر. نعم. هذا يرون عن أبي عبد الله جعفر الصادق زين أنه قال لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفضي إليها مخافة كراهية العيب على أهلها. نعم. وهذا في الجزء الخامس من الكافي صفحة 260 و400. وسئل أبو عبد الله جعفر الصادق عن البكر يتزوجها الرجل متعة. نعم. قال لا بأس ما لم يفتضها أو يفتضها. نعم. هذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 360 و400. ولي في ذلك إثبات. نشاهد هذا المقطع. أحد الأخوات تقول سيدي أنا تزوجت زواج متعة بدون إذن والدي, والآن أنا متمدنة مع العلم عمري 43 سنة. الله يتوب علي أو ما يتوب علي. في الواقع أختي الكريمة 43 سنة والدي موجود على قيد الحياة أو لا؟ إذا كان موجود على قيد الحياة على حال زواج كان مسكن, أما إذا لا ما موجود على قيد الحياة اكتمال آخر تقول تجوزته ما لا كان والدي موجود. إذا والدي موجود ما في إشكال زواج الصحيح, وما في إشكال أن إذا والدي كان موجود ما استأذنت منه خلاف الاحتياط الوجوبي يجوز, ولكن على حال الله سبحانه وتعالى يغفر للتائب ويغفر للعاصي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك ولنا إن شاء الله تعالى. أنكر عليها عدم أخذ إذن أبيها فقط, لم ينكر عليها الفعل. ذلك مفجح. نقول هؤلاء يعني يتهربون مثل هذه الأمور لأنها هم يعلمون إذا فتحوا هذا الباب لن يغلق. باب توبة. يعني شوف يعني أول شيء سأله يقول تقول أنا زوجت بدون ابن أبي, يقول أبوك حي ولا ميت, أنت تستأذنه هو ميت؟ يعني واضح تحس أنه هو متوهج يعني من السؤال. يقول إن كان أبوك ميتا فلا مانع خلاص ما في مشكلة, وكأنه الولي هو الأب. طيب ما في الأب, ما في ولي ثاني؟ يكون ولي الأخ العم الأولياء. نعم. أبوة بنوة أخوة عمومة, وين هي؟ ما في أولياء آخرين إلا الأب. هذه قضية. نعم. قضية ثانية يقول إن كان أبوك حيا ولم تستأذنيه زين فتقول أنا ندمانة. فهي في سؤال تقول أنا ندمانة, ما أدري ليش ندمانة, ها في أجر يعني. الآن ذكرنا حديث كثيرة في أجر المتعة, فكونها ندمان هذا الكلام ما عندها تأثير صراحة. بالعكس مو تفرح, طبقت السنة خالفت عمر وطبقت السنة, لماذا تندم؟ هو مفروض يقول لها بالعكس انت ليش ندمانة, انت احسن مني, انت أديت السنة, انا بعد ما أديت السنة. يفرح لها بذلك وينصحها يقول لها اكثري, وكل قطرة ماء يخلق الله منها 70 ملك يستغفرون لك, ليش ندمانة؟ هذه قضية. قضية الثانية يقول ان كان ابوك حيا ولم تستأذني منه فكان يجب أن تستأذني على الاحتياط الوجوبي. قال والله يغفر لك,

هل المتعة يعني يفعلها العرب الشيعة أم لا، أم أنهم يتورعون عن ذلك؟ الأمر الثالث والسؤال الثالث هو خارج الموضوع، وليسمح لي الأستاذ محمد الحربي على هذا. ألا تلاحظون شيخنا الفاضل أن الشيعة الآن تركوا الحوارات واتجهوا إلى التأثير الإعلامي عن طريق بعض المسلسلات، ويدخلون في هذه المسلسلات الطعن في الصحابة، وأنا لا أريد أن أسمي بعض المسلسلات التي تنشر الآن في بعض وسائل الإعلام، فاتخذوا تلك المسلسلات طريقا لتوريث الفكرة السيئة عن الصحابة للمشاهد العامي البسيط. وإن أردت يا شيخ أن قرأت تقارير كثيرة جدا في بعض المسلسلات التي أصبحت تجعل الصحابة يخطئون في قراءة القرآن في بعض هذه المسلسلات، ويجعلون الصحابة يأكلون باليد اليسرى، يجعلون الصحابة يا شيخ أحسن الله إليك تشويها لهم، فأصبح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه الذين هم قادة الإسلام وقادة المسلمين أصبحوا مجال للتمثيل والتجسيد في تلك المسلسلات. فسؤال شيخنا الفاضل، ما حكم تمثيل الصحابة في بعض المسلسلات؟ السؤال الثاني، هل القعقاع بن عمرو التميمي صحابي أو لا؟ ولماذا يكره الشيعة؟ ولكم بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك شيخ منايف. حسين من السعودية، تفضل يا حسين. اليوم عاد طرفنا المجال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا حسين. كيف حالك يا شيخ محمد الحربي؟ حياك الله وبياك، تفضل. كيف حال الشيخ؟ أتمنى الله يعطيكم العافية إن شاء الله. يا أهلا وسهلا. يعطيكم الصحة. حياك الله. أترك معينا بس في مجموعة تقاط كذا مختصرة، رحم الله يوفقنا وياكم إن شاء الله. تفضل. شيخ أتمنى الله يحفظك. سلم. كيف حالك؟ حياك الباري. أودنا بس إنك تنبه يعني المستمعين والمتابعين لكتاب لله من التاريخ، أحد ما شاء الله تبارك الله أحد أعمدة التشيع في العراق. هذا الرجل تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى، ووضح هذه النقطة، نقطة التمتع بشيء والله يثير التقزز وشيء يثير الشفقة عليهم حقيقة والله. أنا أخذت الكتاب هذا وكان نقطة تحول في اهتمامي بموضوع التشيع، والله ما كنا ندري إيش التشيع هذا. يعني خلاص نقرأ عن الله يهديهم عن بعض أخواننا مسكين الأزهر، قالوا قبلتنا واحدة ورسولنا واحد وربنا واحد، طيب كل العالم ربهم واحد. فالكتاب لله تبارك التاريخ ذكر فيه مجموعة من القصص اللي تحزن وتبكي والله العظيم. وأنا والله إني أحزن لك والأخ محمد وأنتم تستعرضون هذا النقاط، كيف لكم ما تصابون بالإشمئزاز من هذا القذارة حقيقة والله. وفي هذا الشهر اللي أوله رحمة وسط مغفرة وآخر عتق من النيران، هذا واحد. الشيء الثاني، لما تكون التمتع والعياذ بالله امرأة أو بنت تمتعت بعدة أشخاص وما شاء الله تبارك الله مليارات من الحسنات، إذا حملت في هذه الفترة من يكون صاحب النصيب؟ هذا الابن أو البنت من صاحب أبوه ولا يضيع بينهم ما شاء الله تبارك الله؟ غير كذا القصة العجيبة لإمامهم الخميني عندما كان في جنوب العراق باختصار أخونا حسين. نعم باختصار، تفضل. اي معلش يا اخي، بس هذا من باب حتى الناس تكون على بينه، انا احد الناس اللي ما كنت ادري. فهذا الشيخ الخميني كان في دعوه ما شاء الله تبارك الله، دعوه شيطانيه في جنوب العراق، فحل ضيف على احد الاشخاص، فاعطاه احداث بنت او لعبه مع صح ما يدن عمرها 5 سنوات أو 6 سنوات، كان هذه نقطه التحول في هدايه الشيخ حسين المنزوي، ونسال الله تكون نقطه تحول في هدايه الكثير من الاخوان. اخيرا اهدي هذه النقطه للشيخ ثمان الخميس، حصلت في قناه الكوثر قبل فتره، رجل اتصل باحد ايات الشيطان العظمى فقالت يا شيخ انا زوجي سافر واجرني عندهم تاجير الفرج ولا لا يا شيخ؟ تضمن دينهم ولا لا؟ تاجير الفرج نفس التمتع نفس المستنقع. فقالت انا اتفقت معها على شهر كامل تمتع، رجع زوجي اليوم 29 فما رايك باقي اليوم 30؟ فقال لها الشيخ جزاه الله خير، اوف العهد، ان العهد كان مسؤولا وفي امان الله. استغفر الله واتوب اليه. ابو عبد الرحمن من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الرحمن، تفضل. الله يحيي عمرك، احيي شيخي وحبيبي الشيخ عثمان الخميس. هلا بك. احييك اخ محمد الحربي بتحية الاسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. انا ما ودي اطيل عليكم ولكن عندي يعني كذا نقطة ودي اختصرها وبسرعة. تفضل. موضوعي هو ان بالامس كان في مداخلة مع الاخ ابراهيم قال فيها أن الشيخ مدافع لأهل السنة، وأنا أقول وهذا يعني مني أنا أقول العكس، أن الشيخ كان وما زال مدافع دفاع

وصفحة 68 و 200. هذا دين؟ نعم والله. هل يمكن أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم أتى بهذه القاذورات؟ نعم والله الذي لا إله إلا هو أنها قاذورات. لا يمكن أبدا أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم بمثلها صلوات ربي وسلامه عليه. لا يمكن مثل هذه القاذورات. مجتمع تشيع فيه مثل هذه القاذورات. انظر رجال الدين رجال الدين رجال الدين. والله إنهم يعبثون بأعراض النساء بكل ما في الكلمة معنى عبث بأعراض النساء. وإن سمحت لي أذكر مفاسد المتعة وبعد هذا السؤال. أنت وما تريد. نعم. أنا أريد قضيتين. نعم. أنا أريد أن أذكر مفاسد المتعة قبل أن ينتهي وقتنا. أريد أن أطرح موضوع من التساؤلات المتصلين لو كانت غدا طيب. إن شاء الله مفاسد المتعة أولا. نعم. تضيع الأولاد إذا ولد ولد من المتعة أين سيكون هذا؟ كما ذكرنا الشيخ الذي ذكر عن أولاد المتعة في إيران. نعم. طيب ذكر أنه رأى مجموعة كبيرة جدا من الأولاد يعلقون قلائد مكتوب عليها ولد متعة أولاد متعة. نعم. طيب كذلك احتمال أن يطأ الرجل بنته من الزنا لأن هذا الرجل ذهب اليوم وتمتع بامرأة عمرها 20 سنة أو 30 سنة تمتع بها ثم بعد 10 سنوات ذهب إلى نفس البلاد وتمتع ببنت مثلا أم 17 سنة قد تكون بنت ذيك وقد تكون بنته هو من الزنا والعياذ بالله فيتمتع بها مرة ثانية والعياذ بالله. صحيح. وإذا قال بعضهم يعني عندنا بيت من الشعر يقول بثي من الخمر بثي الخمر عذب بنفسي زنيت بالناس كلها حتى زنيت بنفسي وهذا يتوقع مثل هؤلاء اليوم يزني بهذه بعد 10 سنوات يزني بواحد بعد 10 سنوات قد تكون بنت الذي زنى بها والعياذ بالله قد تكون من ظهره هو. طيب كذلك أن يأتي ولده فيجامع أخته من الزنا كذلك ابن هذا يروح يتمتع أيضا ويتمتع والده ما يعطي أسماء اللي يتمتع بهن خاصة يفعلنها سرا فيتمتع بأختها أو بها. طيب كذلك هؤلاء الذين يولدون له من المتعة ذهب هذا سافر تمتع في الكويت وهذا تمتع في العراق وهذا تمتع في السعودية وهذا تمتع في مصر وهذا تمتع في الشام وهذا تمتع في إيران. طيب يتمتع سفرة كلها أسبوع تمتع 20 مرة خلال أسبوع كم يرزق من الأولاد؟ طيب أين ميراثهم؟ مع أن هذا ولد زنا لا يرث لكن قصدي على قولهم على قولهم أنه إذا اشترطت الميراث أنها ترث منهم. نعم. أين يذهبون هؤلاء؟ كذلك فيه إهانة للمرأة التي أكرمها الله تبارك وتعالى. شوف تنتقل من حجر شخص إلى حجر شخص آخر ومن حضر إلى حضر والعياذ بالله. فيه ضياع الأنساب. فيه العزوف عن الزواج. لماذا يتزوج؟ متعة بكف من بر. لماذا يتزوج؟ يفتح الباب على مصراعيه للزواني والزنات باسم المتعة. كذلك إهمال مقصود الشارع من التناسل الشرعي. بقيت عندي تساؤلات وجهها لعامة الناس لكم. أجيب أنا أحتاج دقيقتين فقط إذا كان 5 دقائق لأسئلتكم. لا نجيب عن هذه الأسئلة بسرعة. نعم. بثلاث دقائق وأسئلة لم يتبقى معنا 6 دقائق فقط. 6 دقائق. نعم. على ما تحب. طيب حديث من كنت مولاه فعلي ومولاه حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام فلا شك أن عليا رضي الله مولانا. نعم. ولكن هذا ليس في الخلاف وإنما هذا من ولاية المحبة. نعم. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قالها لغير علي وذا والله تبارك قال المؤمنون الناس بعضهم أولياء بعض هي ليست خاصة به وقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. نعم. فاللاية العامة وإنما خصص علي بذلك لبيان منزلته ومكانته رضي الله عنه وأرضاه. تكفير علماء الشيعة نحن لا نكفر علماء الشيعة بأشخاص بأعيانهم نقول فلان إحنا عندنا قواعد لها الحمد لله. نقول كل من قال بهذا القول فهو كافر. نعم. ومن أقيمت عليه الحجة وصر على ما عنده من الباطل فهو كافر بغض النظر عن من يكون. ليس القاضي قاضي محكمة الآن حتى نكفر الشخصا بعينه فلان أو فلان أو فلانة. نعم. يقول سئل عن متعة الحج فأجاب متعة النساء هم يلبسونها بهذا كثيرا خاصة حديث عمران بن حسين. نعم. الذي قلت متعنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد وقر في عهد عمر. أنا أتيت بهذا الحديث توقعت أحد يتصل يسأل به عنه حديث عمران بن حسين في متعة الحج قال أنه قال